مسموع عندكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس علوم القرآن في شرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشيرين حفظه الله تعالى. كنا وصلنا إلى صفحة 11 في الشرح، يعني عندكم كنا يعني ما زلنا في مقدمات علوم القرآن، ما زلنا في الحديث عن مقدمات علوم القرآن، ومن هذه المقدمات الحديث عن واضع هذا العلم، عن واضع هذا العلم. فالمقصود بواضع هذا العلم يعني أول من ألف في علوم القرآن الكريم، أول من ألف كتابا في علوم القرآن الكريم. فالناظم قال والمرزباء، يعني ممكن تضبط بالكسر على أساس المرزباني وخففت، أو بالضم يعني والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي. فالمقصود أن هذا العالم الجليل الإمام محمد بن خلف المرزبان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 939 للهجرة النبوية، هو أول من سبق للتأليف في علوم القرآن الكريم، والكتاب الذي ألفه اسمه الحاوي في علوم القرآن، الحاوي في علوم القرآن. فلذلك يعني في مقدمات علوم القرآن يقال واضع هذا العلم هو محمد بن خلف المرزبان المتوفى سنة 939 للهجرة. طبعا يعني عندما يقال مثلا الإمام المرزبان واضع علوم القرآن، ليس معناه أن علوم القرآن لم يكن لها وجود قبله، ولكن يعني مثل بقية العلوم يعني كانت أبحاثه متناثرة، ليست مجموعة في مكان واحد. يعني المرزبان يعني عندما وضع هذا العلم يعني لم يخترع شيئا أو يبتدعه من تلقاء نفسه، يعني وإنما القصد أنه جمع مباحثه وهذبها ورتبها حتى صار علما يعني مستقلا برأسه. وإلا فقبله يعني علوم القرآن مثلا منها الناسخ والمنسوخ، منها أسباب النزول، منها مثل أسباب النزول الصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن أسباب نزول الآيات الكريمة، وتوجد أسباب النزول مفرقة في كتب يعني السنن الصحيحين والسنن، يعني الكتب التي روت الحديث يعني عموما. وكذلك الناسخ والمنسوخ أيضا تكلم فيه الأئمة، وتكلم فيه قبله الإمام الشافعي رحمه الله كمبحث يعني من مباحث أصول الفقه وكذا. لكن القصد يعني أن تجميع مسائل هذا العلم وضمها تحت مظلة واحدة كعلم قائم برأسه مستقلا عن غيره من العلوم، فهذا يعني أول من قام بهذا هو الإمام المرزبان في كتابه الحاوي. قال وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوطي صار كالمرقشي. السيوطي هنا بالتخفيف كده عشان الوزن. فيقول وبعده أبو الفرج والزركشي، يعني يريد بأبي الفرج، يريد أن يشير إلى الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجوزي رحمه الله له كتاب اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن. وابن الجوزي رحمه الله توفي سنة 97 و500. قال والزركشي، والزركشي، الزركشي هنا يشير إلى الإمام الزركشي اللي هو محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي المتوفى سنة 94 و700 هجرية، وله كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن. ثم قال إن الإمام السيوطي رحمه الله كالمرقشي، المرقش يعني المزوق والمزخرف، المرقش معناها المزوق والمزخرف للكتب التي قبله. فالإمام السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن. والإمام السيوطي رحمه الله توفي سنة 1190 للهجرة النبوية. الإمام السيوطي رحمه الله يعني هو يعني قد جمع كل ما كتب قبله في علوم القرآن وزاد عليه ورتبه أحسن ترتيب. يعني في الحقيقة علوم القرآن بعد الإمام السيوطي رحمه الله يعني أو بسبب الإمام السيوطي رحمه الله انتقلت إلى مرحلة جديدة، يعني حيث رتب هذه الكتب وجمعها وهذبها على أحسن وجه وأحسن بيان. هنا يعني ترك الإشارة إلى كتاب لإمام اسمه علي بن إبراهيم الحوفي. علي بن إبراهيم الحوفي هو عندكم في النسخة التي معكم مكتوب أنه توفي سنة 330، وهذا خطأ يعني في الكتابة، هو توفي 430. الصواب أنه توفي سنة 430، لو صححوها إن شاء الله. يعني علي الحوفي رحمه الله المتوفى سنة 430 له كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن. وهذا الكتاب يعني ذكر بعض الباحثين أنهم يعني اطلعوا على نصف هذا الكتاب مخطوطا في دار الكتب المصرية في 15 مجلدا، 15 مجلد يعني، وهو نصف الكتاب والنصف الآخر مفقود يعني ولم يطبع بعد. فهذا الكتاب اللي هو الأفنان اللي هو البرهان في علوم القرآن للحوفي، هذا يأتي ترتيبه يعني يأتي بعد المرزبان وقبل ابن الجوزي، يعني يأتي بعد المرزبان وقبل ابن الجوزي، ومتوفى 430، فهو يعني بينهما. هناك أيضا بعد السيوطي كتاب مهم يعني في علوم القرآن اسمه مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، وهذا الكتاب أيضا من الكتب المهمة التي يعني لابد من اقتنائها كمصدر مهم في علوم القرآن. طيب هو لما قال هنا قال والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي. يداوي يعني من المداوات التي هي الشفاء، يعني أنه يشفي العليل، يشفي العليل بسفره. السفر المقصود بالسفر الكتاب الكبير، يعني الكتاب الكبير، ويجمع على أسفار كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب هنا عندكم ملاحظة يعني عن صلة علم التفسير بعلوم القرآن. علم التفسير هو علم من علوم القرآن الكريم، يعني علم التفسير هو أحد علوم القرآن الكريم، لكن يعني نظرا لأهمية هذا العلم ويعني كبر حجمه مقارنة ببقية العلوم وبقية علوم القرآن وكثرة ما ألف فيه وتنوع تخصصات المؤلفين فيه، فإن هذا العلم يعني قد استقل يعني حتى صار علما مستقلا برأسه وبذاته، وهو علم التفسير. ففي علوم القرآن يعني عندما ندرس علوم القرآن يعني لا ندرس خلال علوم القرآن تفسير القرآن الكريم كاملا، وإنما الذي ندرسه يعني في علوم القرآن هو يعني تعريف بأصول التفسير، قواعد التفسير يعني العامة والإشارة إليها. ففي علوم القرآن يعني يتناول المؤلفون في كتب علوم القرآن تعريف التفسير ومناهج المفسرين وأنواع التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور والتفسير الإشاري، ويتكلمون عن مدارس التفسير في عهد الصحابة والتابعين وبعض القواعد المتبعة في تفسير القرآن الكريم، وكذلك الحديث عن الموقف من الإسرائيليات. فهذه المباحث يعني تندرج تحت علوم القرآن. أما تناول القرآن الكريم يعني آية آية من الفاتحة إلى الناس، وذكر يعني معاني مفرداتها ومعناها الإجمالي وما يستفاد منها ويستنبط منها من الفوائد والأحكام، فهذا يعني علم مستقل برأسه. كذلك موضوع إعجاز القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم هو أحد علوم القرآن الكريم، أحد علوم القرآن الكريم. ويعني الكتب القديمة في إعجاز القرآن الكريم إنما تتناول الإعجاز من جهة بلاغة القرآن الكريم وما يتعلق بالإعجاز اللغوي للقرآن الكريم، لكن يعني جد في العصر الأخير يعني إضافة يعني وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، صار يعني يطلق عليه يعني علم إعجاز القرآن القرآني أو إعجاز القرآن، وكثرت فيه المؤلفات في هذا العصر، فيقصدون يعني بذلك ما يسمى بالإعجاز العلمي، وهو مطابقة الحقائق العلمية المكتشفة في العصر الحالي لما جاء في كتاب الله تعالى من الإشارات لهذه الحقائق العلمية. فهذا يعني أحد العلوم التي أضيفت إلى علوم القرآن الكريم، اللي هو ما يتعلق بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم هو يشتمل على الإعجاز البلاغي والإعجاز التشريعي، فالقرآن الكريم معجز في تشريعاته و يعني إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز. طبعا هناك من الأئمة من يرى قصر الإعجاز على الإعجاز اللغوي فقط، يعني ينكرون الوجوه الأخرى للإعجاز، وإنما يقول القرآن إنما هو معجز يعني بلفظه وبلاغته، ولكن لا مانع أن يضاف إلى ذلك إعجاز القرآن الكريم من جهة معانيه ومضامينه. لكن دائما الحق عادة يكون يعني بين إفراط وتفريط، يعني خير الأمور الوسط. فمسألة الإعجاز العلمي في الحقيقة صار فيها يعني انفلات يعني وتوسع زائد عن الحد يعني بشكل غير مقبول، حيث إن يعني بعض من تكلم في هذا الأمر يعني لا يضبط المسألة يعني من ناحية الحقائق العلمية، فصار هناك يعني تلقف لبعض الشائعات التي هي غير موثقة، ويحاولون يعني ربطها بالقرآن الكريم بشيء من التكلف يعني ولي أعناق الآيات، وكيفية فيها تكلف شديد من أجل موافقة يعني إما بعض الحقائق التي ثبتت، أو أحيانا كثير من الأمور غير الموثقة. يعني زي مثلا موضوع مثلا في أدنى الأرض، يقولون مثلا أن منطقة يعني قرى قوم لوط أنها أخفض موضع في الأرض وكذا، ويفسرون أدنى بأخفض مثلا، مع أن أدنى يعني كل التفاسير المأثورة تفسر أدنى بأنه أقرب الأرض إلى بلاد العرب، ليس فيها يعني أدنى بمعنى الدنو والانخفاض يعني. فمثلا ابتدعوا هذا الوجه يعني في التفسير، ثم الحقيقة نفسها هي غير ثابتة، يعني المختصون في الجيولوجيا يعني وما يتعلق بها من العلوم يذكرون أن أخفض موضع في الأرض هو منطقة معينة في المحيط الهادي أو كذا، وأنه لم يثبت يعني علميا أن هذا الموضع اللي عند قرى قوم لوط أنه أخفض موضع، يعني هذا غير ثابت مثلا بدراسة موثقة. يعني لابد لإثبات حقيقة علمية أنها تكون يعني موثقة بشكل صحيح. كذلك مثلا موضوع انشقاق القمر، يزعمون أن وكالة ناسا مش عارف صورت القمر مشقوقا وكذا، هي صور مفبركة يعني وجدنا صور مفبركة بالفوتوشوب وكده، زي كأن القمر مشكوك قطعتين، كأنه ملصوق بشكل غير صحيح كده، ناحية صاعدة فوق وناحية نازلة تحت. صور يعني بعض العابسين أصلا يعني تلاعب صورة القمر، ولا يوجد. فبعض الناس مثلا أشاعوا إن هذه الصور صورتها وكالة ناسا وكده، ويتلقفها بعض يعني ذوي النوايا الطيبة يعني، لكن يعني مع قلة العلم يعني لا تكفي النية الطيبة في هذا الباب يعني. فصاروا يقولون وكالة ناسا يعني مش عارف صورت القمر مشقوقا وكذا، وهذا الأساء الكلام يعني لا وجود له يعني، إذا رجعوا إلى الوكالة نفسها وسألوا المختصين فيها وهكذا يعني. كثير من هذه الأمور التي يعني يقال إن يروج لها على أنها حقائق، يقولون جامعة بريطانية وبعض الباحثين مش عارف كذا، غير موثقة يعني، لابد يكون شيء مثلا مذكورا في مجلة علمية محكمة، في بحث محكم، في جامعة مثلا موثوقة، وباحث معروف وموثوق وكذا، ويسأل عنه أهل الاختصاص وكذا. لكن للأسف كثير يعني لا يتحرون، فصاروا يعني يفتحون بابا للتشكيك في القرآن الكريم يعني، حيث لم يقصدوا يعني، هم يريدون تأييد القرآن، لكن القرآن الكريم يعني غني عن تأييده بالأكاذيب ونحو ذلك. فالقصد أن هناك من توسع يعني زيادة عن اللازم، وفي نفس الوقت يعني هناك في المقابل يعني من أنكر نهائيا وجود يعني أي وجه من وجوه الإعجاز من جهة مطابقة المخترعات العصرية وكذا إلى آخره. فخير الأمور الوسط يعني، إذا ثبت فعلا يعني حقيقة علمية ثابتة تماما، والآية يعني يمكن أن تشير إليها بكيفية ليس فيها لي لأعناق النص، وكذلك أيضا يعني من الشروط أن يكون لفظ الآية من جهة اللغة يحتمل هذا المعنى من غير تكلف، يعني يكون مثلا لفظه لغة. نعم، معلش في أحد يسأل متى ستبدأ المحاضرة؟ طيب، فالقصد يعني لابد أن اللفظ لغة يكون محتملا هذا المعنى، وكذلك أيضا من الشروط عدم رد التفسير المأثور، يعني لا يصح أن نفسر الآية يعني لأجل أن تطابق حقيقة علمية أو كذا تفسيرا يصادم تفسيرها المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا عندنا تفسير مأثور عن الصحابة والتابعين في الآية الكريمة، فلابد يعني أن يكون التفسير الجديد الذي فيه إشارة إلى الحقيقة العلمية يكون إضافة إلى التفسير المأثور، يعني يضيف معنى آخر زائدا لا يناقض المعنى الأول. أما يعني إذا وجدت مثلا بعض من يتحدث في الإعجاز العلمي يقول يعني كل من سبق مثلا من المفسرين لم يكونوا يفهمون الآية وكانوا يفهمونها بشكل خاطئ، وأنه هو الذي اكتشف المعنى الصحيح للآية أو كذا، هذا معناه أنه مبطل ومضل. لا يمكن أن يكون يعني كل التفاسير المأثورة أن تكون يعني خاطئة، ولا يمكن أن يكتشف أحد المعنى الصحيح بحيث تكون الأمة كلها كانت على باطل فيما سبق يعني. فإذا إذا توفرت هذه الشروط يعني اللفظ يحتمل يعني الإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية لغة من غير تكلف، وثانيا أن تكون هذه الحقيقة ثابتة بشكل قطعي، ليست يعني نظرية قابلة للتغيير، وليست شائعات غير موثقة. والشرط الثالث ألا يلزم من قبولها رد شيء من الآيات أو الأحاديث أو التفسير المأثور للآيات، لابد أن تكون يعني هذه الإضافة ليست على حساب إنكار التفاسير المأثورة ولا على حساب التكذيب بها. فإذا توفرت هذه الشروط لا مانع من قبول هذا الوجه، وأيضا يعني لا يكون على سبيل القطع يعني والجزم، نقول إن هذا قطعا الآية تفيد هذا المعنى، وإنما نقول يعني نذكره على سبيل الاحتمال، يعني نقول يحتمل أن الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى أو كذا، فإذا كان بهذا الشكل لا بأس. طيب، كذلك يعني مسألة الإعجاز، ما ينطبق على الإعجاز العلمي في القرآن ينطبق أيضا في الكلام عن الإعجاز العلمي في السنة المشرفة. بعدها قال فصل في الوحي، فصل في الوحي. طيب نقرأ الأبيات، يقول والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي، وهو الخفي هكذا الإلهام، وهكذا وساوس الشيطان وهكذا وساوس الشيطان موسوسا، وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها الإنسان، يعني كان ممكن إن شاء الله نراجع ضبط البيت. قال في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي، والوحي أنواع تعد أربعة، فهكها معدودة ومتبعة، فالأول الوحي برؤيا صادقة تقوله الصديقة المصادقة، والثاني إلهام الإله للنبي دليله وأجمل في الطلب، والثالث التكليم من وراء حجاب نكده بلا مراء، دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا، والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نقول، فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس، أو أن يكلم النبي كفاحا جبريل فافهمه تنى الفلاحة، وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان. فهذا الفصل يتكلم فيه عن تعريف الوحي وأقسامه، وهذا يعني فصل مهم من فصول علوم القرآن الكريم، أو باب مهم من أبوابه، وهو الحديث عن الوحي والمراد به وأنواع الوحي. فالتعريف اللغوي للوحي أنه الإعلام، فالوحي هو الإعلام أو الإعلام الخفي، إبلاغ يعني إبلاغ الشيء في خفاء، ويأتي بمعنى الإلهام، ويأتي بمعنى الإلهام كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طبعا هناك هذه مسألة خلاف في الإيحاء إلى أم موسى عليه السلام، فأوحى الله تعالى إليها يعني ألهمها. بعض الأئمة استدلوا بهذه الآية الكريمة على نبوة أم موسى عليهم السلام، يعني وهذا عند من يقول بجواز نبوة النساء، بجواز نبوة النساء، وهذا القول يعني هو قول القرطبي وقول ابن حزم، والبعض نسبه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، والبعض نفاه عنه، يعني يحتاج نسبته للإمام أبي الحسن الأشعري تحتاج التحقيق يعني. فجماعة من الأئمة قالوا بجواز نبوة النساء، الذين قالوا بجواز نبوة النساء يعني قالوا بنبوة أم موسى ونبوة مريم، لأن مريم أيضا جاءها جبريل عليه السلام أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقالوا أيضا بنبوة سارة وهاجر، لأن سارة يعني لما أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل أرسلهم الله تعالى في صورة شباب حسام إلى إبراهيم عليه السلام ليبشر سارة يعني بغلام، وكذلك لإهلاك قرى قوم لوط عليه السلام، فلما جاء الملائكة قال تعالى: امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فالملائكة كلمتهم، يعني جبريل عليه السلام، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ قالوا، يعني جبريل عليه السلام خاطبها يعني وكلمها وبلغها يعني رسالة، يعني خبرا من عند الله تعالى، فيصدق عليه تعريف الإيحاء يعني عند، أو تعريف الوحي يعني، إرسال الله تعالى الملك لبشر لتبليغه أمرا، أو أن يرسل الله تعالى جبريل إلى بشر لتبليغه أمرا. فيعني من قال بنبوة النساء استدلوا بهذا. كذلك هاجر جاءها جبريل عليه السلام وحفر لها بئر زمزم كلمها، و يعني أرسل الله تعالى جبريل إليها لتبليغها شيئا ما، فلهذا قالوا بنبوة هاجر أيضا. وكذلك آسيا امرأة فرعون قيل بنبوتها كذلك. فبعض الأئمة يعني قالوا حواء أيضا، لأن الله تعالى كلم آدم وحواء قبل، ناداهما ربهما منادى تكليم من الله تعالى. فلذلك يعني من الأئمة من قال بنبوته يعني هؤلاء النسوة، يعني حواء ومريم وسارة وهاجر وأمي موسى وامرأتي فرعون، يعني أو بعضا من هؤلاء النسوة. فالمبدأ يعني القول بجواز نبوة النساء قال به بعض العلماء. فعندما قال بنبوة النساء قالوا: وأوحينا إلى أم موسى، قالوا: هذا وحي تثبت به النبوة. لكن الفريق الآخر وهم جمهور أهل العلم، فقد قالوا إن الوحي هنا هو الإلهام، وهذا الوحي الذي هو بمعنى الإلهام لا تثبت به النبوة، وهو مثل الإيحاء إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فقالوا الإيحاء إلى أم موسى هو مثل الإيحاء إلى النحل لا تثبت به النبوة. طيب، هو الناظم هنا قال: والوحي في الأصل هو الإعلام وهو الخفي، الإعلام الخفي، هكذا الإلهام، يعني الإلهام أيضا من معاني الوحي. قال: وهكذا وساوس الشيطان، يعني أن الوحي لغة يدخل فيه وساوس الشيطان، يعني وساوس الشيطان تعتبر وحيا من جهة اللغة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الآية الأخرى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فإذا المعنى اللغوي، عن المعنى اللغوي للوحي، فالمعنى اللغوي للوحي يدخل فيه وحي الشيطان أي وسوسته، فوسوسة الشيطان تسمى وحيا. كذلك لقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالوحي هو الإعلام الخفي، هذه الإعلام مع الميم، الإعلام الخفي أي في خفاء، ويأتي بمعنى الإلهام، ويأتي بمعنى وساوس الشيطان. وكذلك حديث شياطين الإنس للجن وشياطين الجن للإنس، فكل ذلك مما يدخل فيه الوحي لغة. ومن هذا الباب يعني ما نقل عن يعني ما نقل عن عبد الله بن عمر، وكذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، أنه لما ادعى المختار بن أبي عبيد الثقفي لما ادعى النبوة، فقيل لعبد الله بن عمر، يعني جاءوا وقالوا لعبد الله بن عمر إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه يوحى إليه، فقال ابن عمر صدق، قال ابن عمر صدق، فتعجبوا يعني من ذلك ماذا يقصد بهذا، فقرأ رضي الله عنه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلون، فقال صدق، ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه، فزعم أنه يوحى إليه، فقال يعني صدق ويوحى إليه، لكن يوحى إليه من الشيطان. وأما في الشرع فقال في الشرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي، فالمعنى الشرعي للوحي هو إعلام الإله للنبي صلى الله عليه وسلم بالدين، فالتعريف الشرعي هو إعلام الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء بالدين، فهو يصطفي ويجتبي، يعني الله تعالى يصطفي بهذا الوحي فيصبح الموحى إليه مصطفى ومجتبا، يعني مختارا ونبيا ورسولا من عند الله تعالى. ثم ذكر أنواع الوحي وكيفيات الوحي، لكن يبدو أن الوقت يعني بقي 5 دقائق لا تتسع للكلام عن أقسام الوحي وكيفياته، فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونتوقف هنا بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. وفي سؤال ممكن نجيب عنه إن شاء الله، لأن السؤال ممكن يفتح المايك يعني يسأل أو يرسله كتابة. يعتبر قول الذين قالوا بنبوة مريم قولا شاذا؟ نعم، يعني هو لا شك أنه قول شاذ، يعني فرد به عدد محدود يعني من العلماء وخالفهم يعني عامة أهل السنة. طبعا حجة الجمهور قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، إلا رجالا، فقالوا الآية يعني دليل على اختصاص النبوة بالرجال. طبعا الفريق الآخر ينازع يعني في الذين يثبتون نبوة النساء في جوابهم عن هذه الآية، فيقولون رجالا، يقولون العرب يقولون للمرأة الرجلة، فرجالا تشمل النساء من هذه الجهة، وكذلك أيضا حتى يعني أي أيضا في آية الأعراف، يعني هل أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم هل كلهم رجال ومعنى ذكور، أو فيهم إناث أيضا استوت حسناتهم وسيئاتهم، نفس الشيء يعني قالوا وعلى الأعراف رجال، وقالوا الرجال هنا تشمل الفريق، يعني فريق من أهل العلم يعني قالوا العرب تسمي المرأة رجلة وتدخل يعني في عموم كلمة الرجال في بعض السياقات وكذا، وكذلك يعني قالوا الآية في الإرسال يعني من أجوبتهم قالوا هؤلاء النسوة كنا نبيات يعني لسنا مرسلات، فبالتالي وما أرسلنا قبلك يعني قالوا الآية نفت وجود رسل لكن لم تنفي النبوة عن غير الرجال. لكن من حجة الجمهور أيضا أن يعني أن مقام النبوة يقتضي يعني تكليما للناس وخطابة فيهم ومجاهدة للأعداء وغير ذلك، يعني مما لا يناسب يعني أن تقوم به المرأة وكذا. فعلى كل حال يعني هو قول شاذ يعني وقال به عدد قليل من أهل العلم وعامة الأمة على خلافه. نعم، سؤال آخر. بارك الله بكم شيخنا. آمين ممكن يا رب. سؤال؟ تفضل تفضل الله يحفظك. ذكر الناظم وذكرتم شيخنا في الشرح أن هنالك نوعان فقط من الوحي، كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، وأيضا الوحي إلى الأنبياء ووسوسة الشياطين. هل هنالك أنواع أخرى من الوحي؟ والله يعني هو يعني نستطيع أن نقول هذه المعاني الأساسية للوحي لغة، وأما يعني شرعا فسيأتينا أن الوحي له أنواع وأقسام تتفرع يعني من هذه الأنواع. يعني الإيحاء للأنبياء نبدأ نفرع منه مثلا اللي هو مثل صلصلة الجرس والرؤيا في المنام إلى آخره، يعني فهي أنواع مندرجة تحت هذه الأنواع. إذا كان يحضرك يعني نوع مثلا مستقل برأسه يعني يمكن أن يضاف إلى هذه الأنواع، إن شاء الله تفيدنا به إن شاء الله. يعني أذكر قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل. أي نعم، هو قلنا هذا بمعنى الإلهام، نعم، لما ذكرنا الإلهام وأوحينا إلى أم موسى يعني فالوحي بمعنى الإلهام، فمنه إلهام النحل يعني، يعني الذين كقول أنكروا تعالى أيضا أنكروا زكريا هو شيخنا، الذين أنكروا نبوة النساء وهم جمهور الأمة قالوا الإيحاء إلى أم موسى هو مثل الإيحاء إلى النحل، يعني أنه بمعنى الإلهام. نعم الشيخ. قوله تعالى على لسان زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا. نعم، هو يعني الإشارة في خفاء يعني القصد يعني أي مثال يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام، يعني لا يكون قسما برأسه يعني، وإنما هو مندرج تحت هذه الأقسام. الله نعم تعالى. شيخنا، الله بكم، شكر الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. نعم، وإذ أوحيت إلى الحواريين يعني كما تفضلتم، يعني هذا كله يمكن أن نقول إنه بمعنى الإلهام، يعني أوحى الله تعالى الحواريين يعني ألهمهم أو بواسطة رسوله يعني إيحاء إلى غير الرسل، إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون بواسطة الرسل، يعني إما أن يكون يعني أن الله تعالى يأمر عيسى أن يبلغهم فيكون يعني أوحي إليهم يعني بشكل غير مباشر يعني عن طريق نبيه، أو يكون بمعنى الإلهام. فهو في النهاية يعني ستجد أنه كله يندرج تحت هذه الأقسام العامة وتفرع منها إن شاء الله. الله يحفظكم. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخا. آمين يا رب، جزاكم الله يحفظكم. السلام عليكم. إذا وقفنا عند كيفيات الوحي إن شاء الله صفحة 14 إن شاء الله. السلام عليكم.